والحديث معه وأباحه غيره من الشافعية، من حيث إن الشوكة مؤذن فيجوز قطعه قياسا على الفواسق الخمسة. يبقى الإمام المتولي من الشافعية قال شوك الحرم لا إيه؟ لا يقطع، وغيره أباح قطع إيه؟ شوك الحرم، وعلل بهذا التعليل أنه مؤذن فيزال قياسا على إزالة أزل الفواسق الخمس بإيه؟ بالقتل. وقوله ولا ينفر صيده أي يزعج من مكانه. ما يزعج ما عندك؟ لا يزعج. ماشي. اي يزعج من مكانه، اي لا يزعج. ماشي، يعني اي لا يزعج من مكانه، طبعا التفسير لما بعد النفي، اي لا يزعج من مكانه. وفيه دليل على طريق فحوى الخطاب ان قتله محرم، فانه اذا حرم تنفيره بان يزعج من مكانه فقتله اولى. هذا مثال جيد لمفهوم الموافقه الايه الاولوي أو القياس الجلي، أنه قال لا ينفر صيده، فإذا كان تنفير الصيد حراما فقتل الصيد حرام من باب أولى. ويبقى هذا نظير ولا تقل لهما أف، استسحبوا هذه الأمثلة، استسحبوا معكم هذه الأمثلة. وقوله ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها اللقطة بإسكان القاف. في الحديث، في لفظ الحديث هو ذكر عندي بالرفع لقطته من لقطته عن الخطأ. لقطته إلا من عرفها، من عرفها فاعل. نعم، واللقطة واللقطة مفعول به. وأنا عندي ذكر بالرفع في لفظ الحديث. لا يتجه إلى النصب. من عرفها هو الملتقط، صح؟ هو الفاعل، ولقطته مفعول به. عندي في بلال المشهور ولا يلتقط لقطته، بس إلا من عرفها، هذه كيف تعريبها؟ عندك موجود عندك التشكيل. هذا فعل عندك بالمعنى المشهور. من عرفها، ارجع إلى الحديث كده. ولا يلتقط لقطته إلا من عرفه. نعم. هو السؤال الآن، يعني يلتقط، لو قلنا ولا تلتقط لقطته في الحديث السابق بالبناء المفعول ولا تلتقط لقطته، لكن قوله إلا من عرفها، هذه كيف نتصرف فيها؟ من عرفها لابد أن تكون فاعلة. عندي بالرفع. إيه؟ عندي كانت بالرفع. ماشي، صحح. هي في الحديث السابق بالبناء المفعول، الحديث السابق. وذهب الشافعي إلى أن لقطة الحرم لا تؤخذ للتملك بخلاف سائر اللقط، وإنما تؤخذ لتعرف لا غير، وبالتالي هي إيه؟ لا يمتلكها المختلط الملتقط. وذهب مالك إلى أنها أي لقطة الحرم كغيرها، كلقطة غير الحرم في التعريف والتملك، تعرف، فإن لم يعرف صاحبها فلتكن وديعة، تستنفقها ولتكن وديعة عندك. ماشي، كما في حديث اللقطة كما سيأتي. ويستدل للشافعي بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تلتقط لقطتها، وقال ولا يلتقط لقطتها إلا من عرفها. والخلا بفتح الخاء والقصر، الحشيش إذا كان رطبا، واختلاؤه خطرا. وقد تقدم طيب يعني هذا يعني تنبيه على نوع يخفى أو قد يخفى من مفهوم الصفة، هو أن يكون يعني اللفظ لفظا واحدا لكن مدلوله يتضمن موصوفا وصفة.

يبقى دخلنا خبر المبتدأ. لو جعلت خمس مبتدأ وجعلت الفواسق خبر هذا المبتدأ، يبقى يختل في الحل والحرم جملة استئنافية. إذا يجوز الكلام بدون هذا الجملة؟ إيه؟ إذا لازم يستطيع الكلام بدون هذا الجملة. خمس فواسق. خمس من خمس خمس. أنا أقول لك وجه الإفادة. أنت تقول خمس فواسق، خمس فواسق، ولابد إذا كان هذا مبتدأ وهذا خبر يبقى لابد أن يتم الكلام. طب كيف يتم الكلام وتحصل الفائدة؟ تقول خمس هي خمس هي الحية والعقرب والفأرة والغراب والحدأة. هذه الخمس اللي هي العقرب والكلب العقور والحدأة والغراب وأين الرابع؟ إيه؟ خمس. هو بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقول إيه؟ الغراب والحدأة. الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور. هذه الخمسة، خمس هي الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. هذه الخمسة فواسق محكوم عليهن بالإيه؟ بالفسق. بالفسق محكوم عليهن، مخبر عنهن بالفسق. يبقى خمس هي هذه الأشياء محكوم عليها ومخبر عنها بالإيه؟ بالفسق. يقتلنا نقول هي صفة للفواسق؟ لا، لا نقول بعد النكرات الصفات. المواقف حصلنا كأنها يقتل أو أنها الفواسق. ما المراد أصالة؟ ما المراد؟ إذا قلنا الفواسق هي خبر، يعني كأن المراد بالفساد بالفسق هذا الشيء. ورد ابتداء بالحكم القتل صح؟ بس الواد خمس من الفواسق كلهن فاسق. ماشي؟ هكذا الجملة تمت. خمس من الفواسق مبتدأ وخبر، كلهن فاسق مبتدأ وخبر، واستأنف فقال إيه؟ يختلن في الحل والحرام. ولو لم يذكر الفواسق لتم المعنى صح؟ خمس يختلن في الحل والحرام. ماشي؟ إحنا عرفنا الإعرابية. خمس مبتدأ والفواسق بدل منه، ويختلن خبره، خبر المبتدأ. أو تجعل الخمس مبتدأ والفواسق خبره، ويبقى هو ويقصد أن الحكم ورد بالفسق عليهن، ورد بالفسق على الخمس. نعم، بالفسق أو بالقتل؟ ابتداء بالفسق، ابتداء بالفسق، ابتداء بالفسق، ثم بعد ذلك أخبر على أن هذه الفواسق الخمسة يختلن. ماشي؟ يبقى هو الحكم ورد ابتداء بالفسق، ثم الحكم الثاني هو ايه؟ إباحة قتلهن. وذلك يقتضي أن ينون خمس، فيكون فواسق خبرا. وبين التنوين والإضافة في هذا فرق دقيق في المعنى، وذلك أن الإضافة تقتضي الحكم على خمس من الفواسق. أن الإضافة تقتضي الحكم على خمس من الفواسق، خمس فواسق يقتلن. وربما أشعر التخصيص بخلاف الحكم في غيرها بطريق المفهوم اللي هو مفهوم العدد. خمس فواسق يقتلن، أي فلا يقتل إيه؟ غير الخمس. يبقى لو سرنا مع رواية الإضافة، يبقى الحكم بالقتل واقع على ماذا؟ واقع على خمس فواسق، إذن لا يقع على ست. وربما أجعل التخصيص الحاصل بذكر العدد بخلاف الحكم في غيرها، في غير الخمس، بطريق المفهوم الذي هو مفهوم العدد.